لنا بالعكس ما شاء الله. خلاص مللنا من الشيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. غفر الله لشيخنا المسلمين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن كأننا قرأنا هذا. بداية التنبيه عند النص وخفية. أيوة. أيوة. طيب. قال: الحقيقة أسبق إلى الفهم، وهذا وبذا تعرف الحقيقة عن المجاز. وقلنا أنه من هذه اللفظة عرفنا أن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إنما صارت حقيقة لأنها صارت أسبق إلى الفهم، لا أنها حقيقة بالوضع الأول. هي لا شك أنها بالوضع الثاني، يعني الصلاة بمعنى العبادة هي ليست وضعا أولا وإنما هي وضع ثاني، لكن لما صارت أسبق إلى الفهم سميناها حقيقة فقيدناها بالشرعية. وكذلك الحقيقة العرفية هي وضع ثاني، لكنها لما صارت أسبق إلى الفهم قرناها بأنها حقيقة عرفية. فإذا ما يميز الحقيقة عن المجاز أن الحقيقة أسبق إلى الفهم، ومما يميزها أيضا أن الحقيقة يشتق منها بخلاف المجاز، مثل قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. إذا كانت أمر من فعل أمر فهي مصرفة، فتكون أمر يأمر أمرا مر، أليس كذلك؟ أمران. أما إذا كانت بمعنى الشأن فهي ليست على، يعني وما شأن فرعون برشيد وما حال فرعون برشيد، صارت مجازا. لماذا؟ لأنها لا تتصرف ولا يشتق منها. هل تقول أمر أمران بمعنى شأن شأنان حال حالان؟ أبدا. الأمر إذا كان بمعنى الشأن فهو على المجاز وبالتالي لا يتصرف، يعني لا تقول أمران بمعنى، أو مر عفوا مر بمعنى ليكن حالك كذا أو ليكن شأنك كذا، أبدا. ولذلك لما لم يشتق منها الفعل الماضي والمضارع والأمر دل ذلك على أنها مجاز وليس حقيقة. نعم. فإذا تعرف الحقيقة بالسبق إلى الفهم وبالاشتقاق، وبعكسها نعرف أن هذا مجاز. نعم. ولذلك قال بخلاف المجاز. نعم. نعم، يعني وهذا نحن ذكرنا فيه أربعة أحوال وفرقنا بينهم. لماذا قال لماذا يكون اللفظ للحقيقة لا للمجاز؟ لماذا؟ نعم، لأنك لو حملته، إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فحملته على المجاز بدون دليل لاختل الوضع، صرت أنا لا أفهمك ولا تفهمني. وهذا ما يحدث أحيانا في المشاكل مثلا بين الناس، يقول أنت قلت كذا، لا أنا ما قصدت. طيب ما في اللفظ ما يدل على قصدك، فلو كل كلمة قلتها ففسرتها أنا على المعنى الظاهر ثم نفيته أنت لأنك تقصد كذا لاختل الوضع بيني وبينك. ما معنى اختل الوضع هنا؟ لاختل الفهم، لاختلت العبارات المفهمة على لو كانت كل لفظة قلتها أنت لا تقصد بها المعنى الظاهر، صرت أنا لا أفهمك وأنت لا تفهمني. كل كلمة أنت تقولها يكون مقصدك غير الظاهر، وكل كلمة أنا أقولها مقصدي غير الظاهر، فإذا اختل الوضع والتفهيم بيني وبينك. لكن لو كان هناك قواعد وضوابط متى ما دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأصل أن يحمل على الحقيقة، إذا إلا إذا كانت المجاز أقوى وأظهر فواجب حملها على المجاز، وغير ذلك يحمل على الحقيقة. بس طيب، قال فإن دل على معنى واحد غير احتمال لغيره فهو النص. صحيح، فأصله الظهور. والآن هذا انتقل من الحقيقة والمجاز إلى تقسيم آخر باعتبار دوران اللفظ على معان متعددة، لأنه أشبه بالحقيقة، يعني ولذلك قدم لك بمسألة إذا كان اللفظ يدور بين الحقيقة والمجاز. طيب، عرفنا أنه يحمل على الحقيقة. طب إذا كان اللفظ لا يفهم منه أبدا إلا معنى واحد، ماذا يسمى من أنواع الحقيقة؟ فيسمى نص. نعم، قال وأصله الظهور والارتفاع. نص، أن تقول نصت الظبية رأسها، يعني أظهرته، وهذه منصها، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الذي يقف عليها يظهر، هذه منصة هذه الآن. لماذا؟ لأن الجالس فيها يظهر للجميع. ويقال منصة العروس، ما معنى منصة العروس؟ يعني المكان المرتفع الذي تجلس عليه العروس لتظهر للناس، وهكذا. وهو أكيد كما نقول دائما وكما ينبغي أن يكون، أن المعنى الاصطلاحي مرتبط بالمعنى اللغوي ولا يجوز أن يكون بعيدا عنه. فلما كان النص الذي يحتمل معنى واحد ولا يحتمل غيره كان بمعنى الظهور، أي هذا الذي ظهر ولم يظهر غيره. فإذا هناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي أم لا؟ هناك. نعم، قد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ. نعم، قد قبل وهو من هو؟ وقد يطلق على الظاهر النص، يعني يقال ظاهر والمقصود النص، وقد يقال النص والمقصود به الظاهر، ولا العكس؟ بس العكس، يعني قد يطلق الظاهر والمقصود به النص، لكن حقيقة الظاهر عند اجتماع الأمرين نص وظاهر يكون الظاهر بمعنى مختلف، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا قد يحمل الظاهر على معنى النص. لذلك تقول الظاهر قولك الظاهر أن المعنى كذا، أي يحتمل لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحد، وممكن يكون كلامك إشارة إلى أن الظاهر كذا وهناك معنى آخر ما ذكرته أنا، يعني مثلا القرء الظاهر أنه الحيض، فهمت أنا أنه قد يكون يحمل على الطهر لكنه معنى بعيد مثلا، لكن قد يكون المعنى أيضا على حسب السياق الظاهر بمعنى أنه لا يحتمل غيره فيكون بمعنى النص، والذي يدل عليه إيش؟ السياق. واضح؟ طيب، طيب إذا كان مختلفا الظاهر مختلفا عن النص، ما الذي يكون معناه؟ اقرأ. قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويد غيره. لا، يعني أنا لذلك أنا أوقفتك في، يعني كأنك تقول النص هو كذا وقد يطلق أيضا على الظاهر، طب إذا كان الظاهر مخالفا لمعنى النص ما معناه؟ قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، هذا إذا كان بعكس النص، يعني يحتمل معنى مع تجويز معنى آخر، مثل القرء ترجح الطهر مع تجويز معنى الحيض والعكس. نعم، قال وأكثرها يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. نعم، يعني هذا ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليين، وهو التفريق بين النص والظاهر. فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. أيوة، نعم، فإن عضد الآخر، يعني أنت قلنا أن الظاهر هو اللفظة التي تحتمل كم معنى؟ معنيين، أحدهما أرجح من الآخر. طب هذا اللي هو المرجوح إن عضد معنى ذلك، لأنه إذا ارتفع هذا سينزل، إن عضد المعنى الثاني فسيصير هذا هو الراجح وهذا هو المرجوح. لكن بما يعضد القول الثاني؟ قال لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح، يعني يرتفع أو يرجح المعنى الثاني ويقل المعنى الأول اللي كان هو الراجح. يعني أنت ذهبت إلى المرجوح فقدمته واستبعدت الراجح الذي هو يظهر في أول الأمر، لكن لا، قلت لا هذا غير مقصود، المقصود هو المعنى المرجوح. فإذا رجحت المعنى المرجوح إما أن يكون لقرينة من السياق، أو تكون نص آخر رجحه وهو مقصود ظاهر آخر، أو تكون قياس. ما معنى قياس؟ أن يحمل هذا المعنى على مسألة أخرى مشابهة الراجح فيها لهذه المسألة ما يشبه المرجوح هنا فيعضده، فهو دليل آخر لكنه من جهة القياس. فيكون متى ترجح المرجوح على الراجح؟ إما لقرينة أو دليل آخر اللي هو معنى ظاهر آخر أو قياس راجح. طيب هذا ماذا يسمى إذا نحن رجحنا المرجوح على الراجح؟ يسمى تأويلا. ولذلك التأويل ما معنى التأويل؟ ما معنى التأويل؟ التأويل التفسير في اللغة مثلا، لكن من جهة الاصطلاح التأويل أيوة صرف المعنى عن صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة أو ظاهر أو قياس. ولو قلت لدليل كفى، لأنه يتشمل هذه الثلاثة، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح رفعته لدليل من قرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح. طيب قد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أنت نحن قلنا أن عندنا معنى مرجوح وعندنا معنى راجح، الأصل إذا أردت أن تؤول اللفظ أن يصير المرجوح راجح، صح ولا لا؟ قال لك قد تأتي بدليل فلا يرفع المرجوح، ما يرفع دليل، لأن احنا قلنا أن الدليل قد يرجح هذا، القرينة قد ترجح المرجوح، لكن قد تأتي بقرينة وما يرجح المرجوح فيحتاج إلى قرينة أخرى وإلى قرينة ثالثة ورابعة. فيقول لك قد تجتمع عدة قرائن فترجح المرجوح على الراجح، ولا يشترط أن يكون قرينة واحدة. نعم، يعني مثل ما يقولون إذا رأيت رجل يركض ماشي عادي، قال لك في واحد مقتول هناك، فأنت مباشرة هناك احتمال أن يكون مقتول احتمال مش مقتول، لكن الظاهر لا خيفان ولا شيء، إيش ترجح؟ أنه هو ظن أنه مقتول وما أظن أنه في شيء مقتول. لكن لو جاء هذا وهو راكض فيصير عندك شك، كونه راكض يصير عندك شك أنه احتمال، بس لا يرجح لك المرجوح، يبقى الراجح أنه ما في شيء. إذا راقد وعليه دم زادت المسألة، راقد وعليه دم ويصرخ من الخوف زاد الأمر، راقد وعليه دم ويصرخ ومعه سكينة فيها دم، تتأكد أن مع أنه هذا كان عندك مرجوح صار الآن باجتماع القرائن ولا بقرينة واحدة؟ باجتماع القرائن. وهكذا يأتي دليل آخر، نفس الدليل قد يكون غير، لكن كونه في البخاري، كون الراوي صاحب الرواية، مجموعة قرائن قد ترفع الأمر. نعم. وقد يكون في الظاهر قرائن ويدفع الاحتمال مجموعة دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل بغاية القوة لدفعه. صحيح. وقد قد يفرض فيكفي أدنى دليل، فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. صحيح. الآن المعنيان بعيدان، صح ولا لا؟ وأنت تريد أن ترجح هذا على هذا، فإذا كان بعيدين يعني الراجح بعيد جدا عن المرجوح، وأنت تريد أن ترجح، فتحتاج إلى دليل قوي ولا دليل خفيف؟ كونه بعيد تحتاج إلى دليل قوي. طب إذا كانت قريبة جدا، أدنى دليل ترجح به المرجوح، صح ولا لا؟ إذا كانت المسافة بينهما متوسطة تحتاج إلى دليل متوسط، صح ولا لا؟ هذا ظاهر، يعني ما يحتاج إلى إلى إلى تفكير كثير. أنت تريد أن ترجح المرجوح فتنظر، والآن ستأتي معنا أمثلة. مثلا أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أول ما يتبادر إلى ذهنك إيش؟ أي امرأة؟ الحرة، صح ولا لا؟ فجاء الحنفية وقالوا المقصود بهذا الأمة، فوجدوا أن الأمة لما وضعوها، لأن هم لا يريدون أن يفرضوا على المرأة وليا، فقالوا لو قلنا حرة هذا الدليل علينا صار. قالوا لا، فنصرف اللفظ عن المعنى الراجح اللي هو الحرة إلى المعنى المرجوح اللي هو الأمة، فنقول لا، المقصود به الأمة، لأن الأمة هي التي لا تتصرف إلا بإذن سيدها. ثم وجدوا، اصطدموا بحائط، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بإذن بغير إذن ولي فنكاحها باطل وله ما استحل من فرجها. كيف هل يكون للأمة مال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما استحل من فرجها، يعني إن طلقها فهل الأمة تملك؟ فصارت عندهم إدخال، عندهم إدخال الأمة، يعني ترجيح جانب الأمة على الحرة بعيد، لأنه الأمة لا تملك، فكيف يقول فلها بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها؟ فإذا استبعدوا الأمة، قالوا لا، المقصود المكاتبة، لأن المكاتبة هي التي تملك المال. فصار اللفظ في شارع 60، والراجح قريب جدا منك، رحت انت على شارع 60 جبت للمعنى المرجوح وهو اللي حطيته بالواجهة. قال لك حتى ترجح يا مسكين، حتى ترجح المكاتبة تحتاج لدليل قوي لأنه بعيد، ما تستطيع تستحضره مباشرة، فقط لأنك لا ترى إجبار المرأة بولي أو, أو, أو, أو تسليط الولي على المرأة. شوف، رأيتم كيف ذهبوا إلى المرجوح البعيد فرجحوا بأدنى دليل؟ المرجوح البعيد إذا أردت أن ترجحه تحتاج إلى أدنى دليل ولا إلى أقوى دليل؟ إلى أقوى دليل. وهكذا مسائل كثيرة. ومن المتوسط مثلا من لم يبيت النية، وهل يدخل فيها القضاء مع النذر أو صوم رمضان، وهكذا. لكن هذه قريبة صراحة كما ذكر الأصوليون، هي قريبة، ولذلك الترجيح بها يكون بأدنى دليل. أما مثل الولي تحتاج إلى نعم. قال فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، يعني خلصنا الآن النص والظاهر، والآن دخلنا بالمجمل. المجمل معنيان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة أو ألف، ولا مزية لأحدها على الآخر، مش والله راجح ومرجوح، لا، كلها متساوية. مثل القرء، هي على الحيض في اللغة وعلى الطهر، تطلق على الاثنين، فهي متساوية، هذا مجمل. نعم. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول. مثل المختار، مثل إيش؟ كلمة المختار هي كلمة مختار، أنت مختار. شو يعني أنت مختار؟ يعني إما أنت يقع منك الاختيار أو يقع عليك الاختيار، فهي على الفاعل وعلى المفعول. مثل مثلا كريم، يعني يصدر منك الكرم أو يقع عليك الكرم، أو قتيل، بقاتل ومقتول، قتيل بمعنى قاتل المقتول. فما كان على مختار، ما كان على فعيل، تكون على الفاعل والمفعول، وهي مشتركة بين الاثنين، ولا مزية لأحد مع الآخر. لكن القرينة من السياق من دليل آخر هو الذي يرجح أحد المعاني. نعم. لكن هنا قال وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. هل توافقونه على هذا؟ هل المجمل الذي لا يفهم منه، كيف أنت تقول لا يفهم منه وأنت قلت في القرء هو حيض أو طهر؟ فإذا فهم معنه، لكن لا مزية لما فهمته على أحد. أما ما لا يفهم منه هو الذي مثل ديز، لا يفهم منه شيء، هذا يفهم يدخل فيه غير المستعمل من الألفاظ. لكن هل المجمل هو غير المستعمل من الألفاظ، ولا هو المستعمل الذي له معنى لكن لم يترجح أحد المعاني؟ كيف تقول لم يترجح أحد المعاني ثم تقول لا يفهم منه معنى؟ إذن هو فهم منه معنى لكن لم يترجح عندي أحد المعاني. هذا التعبير يعني فيه ضعف. نعم. أورد هذا ولذلك ردوا عليه في هذا. نعم. ولذلك نحن نقول نعم هو يدخل فيه المشترك، بل المشترك أبو المجمل، لأن المشترك هو اللفظ الذي اشترك فيه عدة معاني ولا مزية لأحدها على الآخر. نعم. قال والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. صحيح، وهذا كثير في القرآن، الخلاف بين العلماء هل الواو هنا عاطفة ولا استئنافية، بدأت جملة جديدة ابتدائية، ولأن الواو تحتمل على هذا. وكل هو أشار إلى مع إلى إلى حرف، لكن كل حروف المعاني لها يعني في ألفية بن مالك أورد مثل قول بالبستع وعد عود ألصق، كل هذه فتشترك فيها المعاني. طيب. ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت، أي من الإجمال، وهو قد لا يكون إجمالا، لكن ولذلك لما قال ومنه عند البعض، يعني بعضهم نظر إلى بعض النصوص وحكم بأنها مجملة ولا يجوز العمل بها حتى يأتي المبين، وأكثر العلماء لم يروا أنها مجملة لأن السياق والمعنى دل على المقصود. مثل إيش؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة بتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. معقول هذا؟ يعني لما أقول لك أنا حرمت عليك الميتة، يعني ما بجوز تتصور أمامها سيلفي؟ هذا المقصود؟ تقول لي نعم ممكن حرمت عليك الميتة يعني تتصور أمامها سيلفي، أو حرمت عليك الميتة يعني ما تسويها عقد، أو حرمت عليك الميتة ما تمسكها وتمشي، أو مباشرة أنت فهمت حرمت عليك الميتة إيش؟ أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم، هل المقصود أنك لا تنظر إلى أمك، لا تلمس أمك، لا تأكل مع أمك؟ هل المقصود لا تبيع أمك؟ رأيت؟ ولذلك السياق والمعنى دل على المقصود، ولذلك من قال بأنها مجملة قوله بعيد. صحيح؟ نعم. وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. هو العرف دل على أن المقصود به حرمت عليكم أمهاتكم أي الوطئ، وحرمت عليكم الميتة أي الأكل، فالعرف خصه، فلذلك هو ليس من المجمل. واضح؟ نعم. نعم لا شك، والسياق وحده مع العرف مع القرينة هو الذي يحدد، وإن كان هناك رسالة وبحث محكم في أثر السياق خصوصا عند المفسرين، لأنه أكثر السياقات المؤثرة هي في الألفاظ المتعبد بتلاوتها وهو القرآن، بخلاف كلامه وكلامه قد يكون السياق خاضع لأحوال شخصية، صح ولا لا؟ وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. نعم. والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته. نعم، هم قالوا لا صلاة إلا بطهور، ونحن نشوف واحد يصلي بلا وضوء اللي يكون ناسي مثلا، ما يصلي بلا وضوء، فإذا هي موجودة، فقلنا لهم صح ممكن، لكن هو متردد بين أن يكون غير موجود، وهذا نستبعده لأنه رأيناه، أو الصلاة غير صحيحة أو غير كاملة أو ليست حكما شرعيا. أما حكم شرعي فهي حكم شرعي. لماذا؟ لأنه في الظاهر أنه متوضئ وركوع وكبر والقبلة، لكنها في الحقيقة غير صحيحة، لأنه مطالب متى ما عرف أنه غير متوضئ فإذا حمل على. أما الكمال فلا، دلت الشرع على أن غير متوضئ، فإذا استبعدنا الوجود واستبعدنا الكمال ورجحنا الصحة على الحكم الشرعي، لأن المقصود بالحكم الشرعي الصورة الشرعية. والصورة الشرعية موجودة ولا لا؟ لأنه ما ظنك أنت لا أراه أنا، هل أنت متوضئ ولا مش عارف وكذا، بعدين اكتشفت أنك أنت غير متوضئ. فمن صلى وهو يظن أنه متوضئ صورته الشرعية موجودة أم لا؟ لكنه يؤمر بعد ذلك بالصلاة أم لا؟ بإعادتها، فإذا لم تصح، فإذا يحمل على نفي الصح. ولذلك في مثل هذا متردد، لم نستبعده استبعادا كاملا كقول الحنفية يعني. نعم. و نعم أيضا والسياق الشرعي، لأنه نحن عندنا معاني شرعية، نحن عندنا المنع العقلي والمنع الشرعي، المنع العقلي والمنع الشرعي. يعني مثلا الاستثناء في قوله تعالى إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، إذا حملتموها على الاتصال فكيف يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم؟ يعني جيب الميتة واذبحها بتصير حلال؟ أبدا، صح ولا لا؟ فتقطع تقول هذا يتعذر حملها عقلا، لأنه لا عقلا مش شرعا، عقلا، لأنه كيف يحرمها عليك ثم يأمرك بذبحها لتحل؟ ومن جهة الشرع قال لك أنه لا يمكن أن يكون الشيء يعني محرما ثم يحله شيء آخر، يعني حد ذاته على صفته الموجودة. مثل مثلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إيش يعني إلا قوم يونس بالاستثناء هنا؟ أي إلا قوم يونس سندخلهم النار لأنهم آمنوا. فالمعنى الشرعي دلك على أن إلا هنا مقطوعة عن ما قبلها بمعنى لكن، يعني فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالمقصود المنع العقلي والمنع الشرعي هو الذي يحدد السياق. طيب، صحيح، ولذلك وقع الإشكال هنا، لكن استبعدنا نفي الصورة لأنها غير محتملة، لأننا نراها، نرى من يصلي بغير وضوء وهو قد غفل عن وضوئه ثم تذكر بعد الصلاة. هذه الصورة المقصودة هنا في المثال، ليس المقصود من يصلي معصية بلا طهور، لا، من غفل فلم يتوضأ ثم صلى فيقال صلى على ظنه أنها صلاة شرعية وصحيح وموجودة ولا علاقة لها بالكمال، لكنها غير صحيحة لأنه يؤمر بإعادتها. طيب، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكمه، يعني اللي هو حكم الصحة، حكم الكمال، حكم الشرعي، ليس حكم أولى من حكم، فتردد. قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون. نعم، وهذا الذي أورده ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأنا الذي شرحته بهذا الموضع في ابن قدامة أن المقصود فتعينت الصورة الشرعية أي الصورة الشرعية مع الوضوء، فيكون المقصود أن الصورة الشرعية لا صلاة على صورتها الشرعية الكاملة إلا بطهر، إلا أن يكون متطهر. طيب، ويقابل المجمل، ويقابله إيش؟ المبين أو المبين اللي هو اللفظ الذي بين، أو المبين الذي بين المجمل، فالاثنين بجزء. نعم، ويقابل المجمل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. نعم، البيان، ما هو البيان؟ هو الخروج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، لكن هذا يدخل فيه صراحة الظاهر والنص نفسه والمجمل، فهو كل لفظة الآن كانت مش واضحة وضحتها دخلت فيها ولا لا؟ فإذا وين بس أنت إذا أردت أن تعرف ما يقابل المجمل ينبغي أن يكون خاصا به لا أن يدخل معه غيره. طيب. والمخرج هو المبين والإخراج هو البيان، قد يسمى الدليل بيانا. نعم، ولذلك لو قلنا لأن الإشكال قد يكون بأن اللفظ اتفق أو تردد بين معاني لا مزية لأحد مع الآخر فأظهرته إلى الوضوح، لكن هذا التفسير نفسه كده. لكن لو قيل مثلا في البيان أنه تعيين ما أشكل كان أوضح، صح ولا لا؟ تعيين ما أشكل. نعم. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. نعم، ويختص بالمجمل، يعني البيان يختص، وإذا كان يختص بالمجمل لابد أن يكون تعريف البيان مختصا به. قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني لو قال لك أصلا أنا ما عرفت لذلك كان مجملا بالنسبة لي، علمك عدم علمك ليس دليلا على أن الحكم ليس موجودا، مثل ما حدث مع أهل قباء لما تحولوا في القبلة، فاعتبر الشارع نزول الحكم متعلقا بهم وإن كانوا لا يعرفونه. نعم. ويكون بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي. نعم، وصحيح يكون بالكلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القبلة لمن كان حاضرا معه، ويكون بالكتابة إذا كتب لهم أن المقصود أن القبلة تحولت، ويكون بالإشارة لو قال لك بين لك أم لم، خصوصا إذا كان نبيا أنت تريد أن تكبر فقال لك بين لك أن الأمر ليس هنا ولكن إلى هنا، وبالفعل إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة القبلة، وبالتقرير إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من صلى إلى جهة القبلة فأقره، وبكل مفيد شرعي، وفي لفظ في الروضة وبكل مقيد شرعي، لأنه البيان تقييد للمعنى، مش نحن قلنا أن الإجمال اشترك فيه عدة معاني فإن قيده ببعض المعاني بينه، صح ولا لا؟ قال ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. صحيح. فأما إليها فجوزه ابن حامد، يعني وهذه المسألة المشهورة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنت الآن بحاجة لتعرف كيف تحج ينبغي الآن أن أبينه لك، لكن بقي 5 أشهر للحج وأسلمت أنت فقلت لك يجب عليك الحج، تقول أبشر إن شاء الله بإذن الله، ثم أنا ما بينت لك 4 أشهر و28 يوم، ما في مشكلة، لأنك أنت تحتاج البيان متى؟ وقت الحاجة. فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، واضح؟ صحيح؟ ولكن هل كل بيان أو بمعنى آخر هل كل مجمل يحتاج إلى بيان أو بمعنى آخر العبارة تخونني، ما هو الشيء الذي يحتاج إلى بيان ولا يجوز تأخيره؟ ها؟ طيب لا شك في هذا، لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في الآية وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صح؟ وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى خيط أبيض ولا خيط أسود، بدليل أنه جاءه من وقع في الإشكال، فالأمر صار مجمل يتردد بين معاني كثيرة، هل نأتي بخيط أبيض وخيط أسود؟ هل يكون الخيط المعترض عرضا أو أفقيا؟ تردد الآن بين 3 معاني. جاءه الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مازعا إذن إن قفاك العريض، إذا كان الأمر على خيط ومخيط، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له، ما قال له الصحابي أنت ما بينت لي، أنت ما بينت، وما جاء الصحابي أنت أخرت البيان عن وقت الحاجة يا رسول الله، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أستغفر الله أنا أخرت البيان عن وقت الحاجة، لماذا؟ هنا في إشكال ولا ما في إشكال؟ بدليل وقوع الصحابة فيه. لذلك وضعوا ضابطا في البيان، وقالوا البيان هو الذي يخفى على جميع الناس أو على أكثرهم، أما لو كان أكثر الناس يعرفه وإن خفي على بعضهم فيجوز تأخيره ويجوز خفاؤه على بعض الناس. فإذا يجوز خفاء بعض الأحكام على بعض الناس، ولذلك هذا معنى وحصول العلم للمخاطب ليس بالشرط، يعني قد يخفى على بعض الناس ويعلمه أكثر الناس، فلا يقال أنه يجب أن يبين لكل أحد المعنى، لذلك يقع الناس بالجهل، صح ولا لا؟ معنى ذلك أن أكثر الصحابة كانوا يفرقون بين الخيط الأبيض والخيط الأسود لدليلين. الدليل الأول أنه لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الرجل. الدليل الثاني أنه لم يقل أحد من الصحابة أنت ما بينت يا رسول الله، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن البيان المجمل أو الخافي الذي يحتاج البيان والذي يخفى على أكثر الناس وليس على بعض الناس، واضح؟ أي نعم من هذا الباب. نعم. فجوزه فأما إليها إلى الحاجة. فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم. نعم. قال ومعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. نعم، يعني بعض الحنابلة والظاهرية والمعتزلة. نعم. فإن دل على مفهومات وهذا كله من دلالات الألفاظ، الآن ما زلنا في دلالات الألفاظ لكن وصلنا إلى العام، ولو قرأنا الآن جزءا منه مع الخاص سينقطع الكلام دون الإتمام، فأنا أرى أن نقف هنا إلى هذا الموضع، وأن تبقوا متذكرين، وأن نجلس المجلس الأول في بداية الفصل القادم بإذن الله. يصير هناك إعلان جديد وموعد جديد وربما قاعة جديدة الله أعلم، ونستمر بالدرس. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى، أنا حريص جدا جدا جدا على إكماله، بل أنا فرح جدا بهذه الحلقة وسعيد، لا سيما أن الطلبة من الخيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا هذه النعمة، وأن نختار وقتا جيدا، وأن نكمل هذا المتن في بداية السنة في الفصل الأول، لنأتي على متن جديد إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.